السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فنحمد الله جل وعلا أولا على منه وكرمه وفضله علينا أن جمعنا في بيت من بيوته، لا لشيء إلا لذكره، وهذه من أعظم النعم التي يمتن الله جل وعلا بها على العباد. قبل أيام كنا ودعنا شهرا مباركا هو من أعظم الشهور عند الله تبارك وتعالى، بل هو أعظمها، شهر الصيام وشهر القيام وشهر القرآن، شهر الخير كله. ولهذا من حرم خيره فقد حرم الخير كله، قال عليه الصلاة والسلام، وهو يرغب في أفضل وأعظم ليلة من لياليه، فيه ليلة هي خير من ألف شهر. من حرم خيرها فقد حرم الخير كله. هذا الشهر المبارك الذي تعرضنا فيه لنفحات ربنا جل وعلا، والذي عشنا فيه جوا إيمانيا مع الصيام ومع القرآن ومع التلذذ بالقيام لله تبارك وتعالى، وهي سنة الله جل وعلا في خلقه جميعا، أن لكل بداية نهاية. فانقضت أيام هذا الشهر ولياليه المباركة بما فيها من الخير العظيم، وفاز فيه من فاز، ونال ثمرته، وحقق أعظم نتيجة وحكمة من حكم تشريع الله جل وعلا لنا لهذا الشهر المبارك. هذه الغاية أو هذه الحكمة التي جاء بيانها في كلام ربنا في قوله تبارك وتعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فرض علينا هذا الصيام وهذه العبادة كما فرضت على الذين من قبلنا الذين سبقونا بالإيمان وسبقونا في الإسلام. والغاية من هذا الصيام قال: لعلكم تتقون. فالغاية منه تحقيق تقوى الله جل وعلا، هذه الغاية التي تجدها في كل عبادة من العبادات. التقوى سبب فيها وغاية من غاياتها. ينقضي هذا الموسم موسم الخير، ويتبعه الله جل وعلا بموسم آخر من مواسم الخير، موسم الصيام ثم موسم الحج إلى بيت الله الحرام. وأشهر الحج تبدأ من شوال، كما قال رب العزة والجلال: الحج أشهر معلومات، معلومات علمنا الله جل وعلا إياها وبينها لنا نبينا عليه الصلاة والسلام، هي شوال وذو القعدة وذو الحجة. هذه الأيام وهذا الموسم يبدأ بعد انقضاء موسم من مواسم الخير، وهذا لفضل الله جل وعلا وعظيم كرمه وعميم جوده بعباده أنه يتبعهم بمثل هذه الخيرات ويكرر عليهم مثل هذه الأيام المباركات. قال: في الموسم الأول لعلكم تتقون، وقال في الحج في عبادة الحج في الموسم الذي يلي هذا الموسم: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوني يا أولي الألباب. تزودوا فإن خير الزاد التقوى. ومناسبة الزاد بهذه العبادة العظيمة عبادة الحج، لأن هذه العبادة هي العبادة الوحيدة التي فرض الله جل وعلا فيها السفر على أصحابها. لا بد في الحج من سفر، وهذا من السفر الواجب بالنسبة لمن يحج حجة الإسلام، وهو سفر عبادة صاحبه في طاعة الله وفي حفظه وفي رعايته حتى يعود إلى أهله. هذا السفر لا بد له ولا بد فيه من زاد. وكما يقول أهل العلم من باب أخذ العبرة والاعتبار، أن السفر في الدنيا على نوعين: الأول سفر فيها، والثاني سفر منها. الأول سفر فيها، وهذا السفر الواجب على أولي الألباب، كما ختم الله جل وعلا هذه الآية الكريمة على أولي العقول الراجحة، على الذين يفكرون ويتفكرون في آلاء الله ونعمه عليهم. أنت تسافر في دنياك والناس تختلف وتتنوع أسفارهم، منهم من سفره في طاعة الرحمن، ومنهم من سفره في طاعة الشيطان، وشتان بين هذا وذاك. الأول في حفظ الله ورعايته وفي أجر وثواب حتى يعود إلى أهله، والثاني في سخط الله وغضبه. الأول إن قبض على ذلك الحال قبض على خير، قبض على خير. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حق من مات وهو في حجه، قال: يبعث يوم القيامة ملبيا، يبعثه الله جل وعلا يوم القيامة ملبيا. وقد مات صحابي في حجة النبي عليه الصلاة والسلام، وجاء الصحابة ليكفنوه فأمرهم بأن يتركوه على لباسه الذي هو عليه، رداؤه وإزاره، وقال: إنه يبعث يوم القيامة ملبيا. سفر في طاعة الله، ومن كان سفره في ضد هذا، في سخط الله ومقته وغضبه، فإنه يموت على سوء خاتمة، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. وسفر الدنيا لا بد فيه من زاد، ولا بد لأصحابه من زاد، يتزودون به في سفرهم ويأخذون من الزاد ما يكفيهم حتى يصلوا إلى مكان قصدهم وسفرهم. كذلك بالنسبة للنوع الثاني، بالنسبة للسفر الثاني، سفر من الدنيا يتركها أصحابها من غير إرادتهم، بإرادة ربهم جل جلاله، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وإذا خرجوا من هذه الدنيا فإنهم كذلك ينبغي أن يكونوا فيها وهم فيها في سفر وعلى سفر، حتى يخرجوا منها لا بد لهم فيها كذلك من الزاد. ولهذا نسب أو ناسب ذكر الزاد في هذه العبادة لما فيها من هذا السفر، والذي فيه تذكير من ربنا جل وعلا لهذا الأمر العظيم، حيث قال: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. هذه الآية الثانية التي فيها بيان الغاية من هاتين العبادتين، وهما ركنان من أركان الإسلام، ذكرهما الله جل وعلا في سورة من أعظم سور القرآن، ألا وهي سورة البقرة، التي بدأها الله جل وعلا بقوله: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. هذا الكتاب كله هدى للمتقين، هدى لأهل التقوى. فتحقيق التقوى عباد الله لا يكون إلا بالتزام أوامره والسير على منهجه بامتثال أوامره تبارك وتعالى في هذه العبادات التي ثمرتها تحقيق التقوى. ولهذا إذا أراد أحدنا أن يعلم إن كان من الموفقين أو إن كان من المقبولين أو المردودين بعد مثل هذه العبادة وبعد مثل هذا الموسم المبارك أن ينظر في نفسه، أن ينظر في نفسه وفي حاله، إذا رأى من نفسه أن حاله بعد هذا الشهر غير حاله قبله، وأن حاله تغير، وأن تقوى الله جل وعلا فيه قد تحققت، وأنه حقق تقوى الله تبارك وتعالى، وتقوى الله في أصل معناها أن تجعل بينك وبين الله جل وعلا وقايا، بينك وبين سخط الله جل وعلا وغضبه وقايا، وقاية تقيك من سخطه ومن غضبه. هذه الوقاية، هذه الوقاية أو هذا الحجاب الذي يحول بينك وبين سخط الله وعقوبته وعذابه في الدنيا والآخرة، أن تمتثل الأوامر وتجتنب النواهي، أن تمتثل أوامر الله جل وعلا كلها وأن تجتنب نواهيه، كما قال طلق بن حبيب رحمة الله جل وعلا عليه: التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله. أن تعمل بطاعة الله على نور من الله، على بينة، على علم. ربنا جل وعلا كما أنه ما خلقنا إلا لعبادته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، كذلك ربنا جل وعلا لا يعبد إلا بما شرع، وما شرعه ربنا جل وعلا هو عين ما علمنا إياه نبينا عليه الصلاة والسلام، هو اتباع سنة النبي في كل عبادة من عباداتنا. أردنا الصلاة كيف نصلي؟ نصلي كما يصلي جاري أو كما يصلي أبي أو جدي أو كما يصلي عمي أو خالي، أو أنني أصلي كما أمرني نبي عليه الصلاة والسلام بقوله: صلوا كما رأيتموني أصلي؟ هل يجرؤ أحدنا أن يقول إن هذا الأمر خاص بالصحابة رضي الله تعالى عنهم؟ لأن الصحابة هم وحدهم الذين يتسنى أو تسنى لهم رؤية نبيهم عليه الصلاة والسلام، وهذا مما أكرم الله جل وعلا به الصحابة وفضلهم على غيرهم. فضل الصحبة لا يدانيه فضل، يكفيهم فضلا أن الله جل وعلا أكرمهم برؤية نبيهم عليه الصلاة والسلام. والصحابي لا يكون صحابيا كما عرف العلماء الصحابي إلا إذا حقق هذه الأمور: أن يكون ممن رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو مؤمن به ومات على ذلك، وهو مؤمن به. المنافقون رأوا النبي عليه الصلاة والسلام، المشركون رأوا النبي صلى الله عليه وسلم وقاتلوه وكادوا له، اليهود رأوا النبي عليه الصلاة والسلام ولكن ما كانوا في عداد الصحابة ولم يكونوا في عداد الصحابة. لا يكون الرجل صحابيا إلا إذا حقق هذه الأمور، رآه حين رآه وهو مؤمن به ومات على الإيمان، لم يتغير ولم يرتد ولم يكفر بعد إيمان أبدا. فهؤلاء أكرمهم الله جل وعلا بهذه المكرمة العظيمة الجليلة، تقوى الله تبارك وتعالى، كما قال هذا التابعي الجليل: أن تعمل بطاعة الله على نور من الله، أي على علم. لا تعبد ربك جل وعلا إلا بعلم، تتعلم ما فرض الله جل وعلا عليك. والعلم فرض واجب على كل مسلم، على كل مسلم، أن تتعلم عقيدتك، أن تتعلم توحيد ربك جل وعلا، واعلم أنه لا إله إلا الله. من أين يتقوى إيماننا بربنا جل وعلا؟ من أين يأتينا اليقين على الله عز وجل إن لم يكن بمثل هذا العلم النافع الذي تعلمه الصحابة وعلموه أبناءهم، وعلموه أبناءهم ونساءهم، كما قال زياد بن لبيد رضي الله تعالى عنه: أيرفع عنا العلم يا رسول الله وفينا كتاب الله علمناه أبناءنا ونساءنا؟ قال: وإن كنت لأظنك يا زياد من أفقه أهل المدينة. هؤلاء أهل الكتاب، هؤلاء أهل الكتاب، اليهود والنصارى بين أظهرهم كتاب ربهم جل وعلا، ولكن غيروا وبدلوا وحرفوا وطمسوا معالم التوحيد التي جاء بها أنبياؤهم. هذا يحدث في هذه الأمة، ويرفع العلم عن هذه الأمة، ورفع العلم لا يكون إلا بقبض العلماء كما قال عليه الصلاة والسلام: حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهال فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. والفتن لا تكون إلا في مثل هذه الأزمنة في كل مكان وفي كل زمان. إذا قل أهل العلم الربانيون، إذا قل أهل العلم الربانيون وذهبوا، وظهر الرويبضة هنا وهناك، وكثروا إلا عمهم الفساد، وانتشرت فيهم الفتن التي لا يعلم شرها إلا الله تبارك وتعالى. نسأله جل وعلا أن يجنبنا وأن يعصمنا من الفتن كلها ما ظهر منها وما بطن. المحافظة على هذا العلم، والمحافظة على إبقاء أهل العلم فينا، أهل العلم فينا، بأن ننشئ من أبنائنا في كل جيل، في كل جيل من أجيال هذه الأمة، قائمون لله جل وعلا بالحق من أهل العلم. السلف كانوا يبعثون أبناءهم وهو صغير، يدفعونه إلى مجالس العلم دفعا، لأنهم وعوا هذه الحقيقة وعلموا ضرورة بقاء أهل العلم في الأمة، وأن خير هذه الأمة في بقاء علمائها، وشر هذه الأمة في ذهاب علمائها. كانوا يدفعونهم دفعا. يقول الإمام مالك عليه رحمة الله عن نفسه، وهذه فيها عبرة وعظة للمربين والمربيات، للآباء والأمهات، يقول عن نفسه وهو غلام صغير لم يبلغ سن التحمل بعد. سن التحمل هو السن الذي يصلح فيه الطالب أن يتحمل العلم، أن يتعلم، أن يتحمل العلم. الآن في المناهج المحدثة دايرين سن التحمل 6 سنوات، صح ولا لا؟ مدارس عندكم أو عندكم وعندنا 6 سنوات يدخل المدرسة، يعني هذا معناه أنه هذا الصبي في مثل هذا السن يصلح لأن يتعلم، في مثل هذا السن يصلح أن يتعلم. على كل حال في المنهج الإسلامي دون ذلك يبدأ بالتلقين، تلقين المبادئ، تلقين الحروف، تلقين الآيات، تلقين الصور. كانوا يدفعون، يقول عن نفسه أن أمه قال كانت أمي تعلمني تعممني وتلبسني أحسن الثياب وتدفعني إلى مجلس ربيعة وتقول لي اذهب إلى مجلس ربيعة وخذ من سمته وأدبه قبل أن تأخذ من علمه وحديثه. مجلس ربيعة، هذا ربيعة الرأي، أحد الأئمة 7 من أئمة المدينة وأحد شيوخ الإمام مالك عليه رحمة الله. مجلسه مجلس حديث، مجلس تحديث، وهذا صبي صغير ما هوش في مرحلة، وهذا من التدرج في العلم، وهذا من التدرج في العلم، وهذا ضروري في باب العلم مصداقا لقول الله تبارك وتعالى: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه: البدء الربانيون الذين يبدأون بصغار العلم قبل كباره، يعني التدرج في تعليم أبنائهم. فالشاهد أن هذا الأصل العظيم وعاه سلف هذه الأمة وحافظوا عليه، وهذا كان الخير فيهم وبقي الخير فيهم وتحققت فيهم نبوة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. والخيرية في الناس ليست بحسن صورهم أو جمال هندامهم أو قوة عضلاتهم أو ما وصلوا إليه من القوة في العمران والتكنولوجيا وما إلى ذلك. الخيرية في الأمة في بقاء هذه المعاني فيها، في بقاء هذه المعاني فيها، في محافظة هذه الأمة على دينها وعلى تعاليم ربها، في استقامة هذه الأمة على هدي نبيها وسيرها على منهجه القويم عليه الصلاة والسلام. هذه هي أسباب الخيرية في هذه الأمة. الشاهد على نور من الله، أي على مثل هذه المعاني، على علم وعلى بينة، قال: ترجو ثواب الله. ترجو ثواب الله، يعني قاصدا بعملك هذا ابتغاء الأجر من الله دون غيره من خلقه. ولهذا في هذه أو بهذه المناسبة، لما رغب النبي صلى الله عليه وسلم في صيام وقيام هذا الشهر المبارك، قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إيمانا أي إيمانا بفرضيته، قال أهل العلم، احتسابا أي طمعا في أجره وثوابه عند الله جل وعلا، تطمع عند الله جل وعلا. وهذا معنى أنك تعبد ربك جل وعلا رغبا ورهبا، رغبا فيما عنده ورهبا مما عنده كذلك. ثم قال: وأن تترك معصية الله على نور من الله جل وعلا تخاف عقابه وعذابه، وأن تترك معصية الله جل وعلا على نور من الله على علم، لا تترك هذا الأمر لأنك تعتقد أنه يضرك فحسب، لا أشرب الخمر لأنها ضارة بصحتي، لا تشرب الخمر لأنك تطيع ربك جل وعلا في هذا الأمر، لأنك تحتسب هذا عند الله تبارك وتعالى، بل إن تقوى الله جل وعلا كما عرفه عمر بن عبد العزيز عليه رحمة الله تبارك وتعالى قال: لا يصل المرء درجة التقوى، لا يصل درجة التقوى حتى يتقيه في مثقال ذرة، وحتى يترك ما أباح الله جل وعلا مخافة الوقوع فيما حرم الله عز وجل. وهذه أعلى مراتب التقوى، أعلى مراتب التقوى أن يترك الإنسان شيء من المباحات، شيء من المباح الذي أباحه الله جل وعلا له مخافة أن يوقعه في معصية الله، مخافة أن يوقعه في معصية الله. والمباح معروف حكمه ومعروف حاله ومعروفة درجته، المباح لا يثاب الإنسان على فعله ولا يعاقب على تركه، ولكن يترك شيء من المباح، يترك التوسع في التلذذ بملاذ الدنيا، يترك هذا مخافة أن يوقعه هذا التوسع فيما لا تحمد عقباه من معصية الله تبارك وتعالى، لأجل ذلك يتركه. هذه التقوى بهذا المعنى هي الغاية المرجو، هي الغاية المرجوة من مثل هذه العبادات العظيمة التي تعبدنا الله عز وجل بها. وتقوى الله تبارك وتعالى جاءت في نصوص الكتاب مضافة إلى الله عز وجل، كما في الآيات الكثيرة من مثل الآيات التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح بها خطبه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقد تأتي مضافة إلى زمان أو مكان، وقد تأتي مضافة إلى زمان أو مكان، مضافة إلى مكان العقوبة والعذاب: واتقوا النار التي أعدت للكافرين، قال الله جل وعلا: واتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. وقد تأتي مضافة إلى زمان: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. إذا كانت مضافة لمثل هذه على المعنى الذي ذكرنا، يعني اجعلوا بينكم وبين هذا اليوم الذي فيه من العذاب الشيء العظيم، أو اتقوا هذا المكان الذي جعله الله تبارك وتعالى دار العذاب والعقاب لمن استحق سخطه وغضبه، أن تتقيها أن تجعل بينك وبينها وقاية، حجاب، شيء يمنعك عنها ويبعدك عنها كذلك. بهذا المعنى، بهذا المعنى اتقوا الله، يعني اتقوا سخطه، اجعلوا بين سخطه، بينكم وبين سخطه وقايا، بفعل ما أمرتم به وترك ما نهيتم عنه، وترك ما نهيتم عنه حتى تكونوا من المتقين. وليس هذا محصور في هاتين العبادتين بل جاءت النصوص الكثيرة في بيان هذا، من مثل قول الله جل وعلا: كذلك ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. هذه الخصال كلها خصال أهل التقوى. ولو أمعنا النظر في مثل هذه النصوص لوجدنا أن ما يحقق لنا التقوى محصور في أصلين عظيمين، محصور في أصلين عظيمين جمعهما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في وصية بليغة عظيمة من أعظم وصاياه، رواها صحابيان جليلان أبو ذر رضي الله تعالى عنه ومعاذ بن جبل عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وصية أوصاهما بها: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. اتق الله حيثما كنت، التقوى يلازمك ولا يفارقك. ما تكونش متقي لله جل وعلا في النهار ثم إذا جاء الليل وأسدى ظلامه على الناس كنت من أفجر خلق الله. ما تكونش متقي لله جل وعلا في بلدك ثم إذا خرجت من بلدك كنت من أفسق الناس. أنت تتعامل مع الله جل وعلا الذي يعلم السر وأخفى، أنت تتعامل مع الله جل وعلا الذي لا تغيب عنه، لا يغيب عنه شيء في الأرض ولا في السماء. اتق الله جل وعلا حيثما كنت، وصية عظيمة، اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. لأن المرء ليس بمعصوم، معرض للخطأ وللزلل. إذا استهوتك الشياطين وزلت بك قدمك و أخطأت في جنب الله جل وعلا بأن وقعت في سيئة، تدارك أمرك وأتبع هذه السيئة بحسنة، من فضل الله عليك أن هذه الحسنة تمحو السيئة. أتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. الأصلان تقوى الله جل وعلا وحسن الخلق، واللذان جمعهما النبي عليه الصلاة والسلام، كذلك في حديث أبي هريرة لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، سؤال عظيم سئله رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أكثر ما يدخل الناس الجنة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: تقوى الله وحسن الخلق، تقوى الله وحسن الخلق. وهذه الوصية العظيمة الجامعة قال أهل العلم أنها جامعة لأنها فيها أداء للحقين لأعظم الحقوق، ألا وهو حق الله جل وعلا، حق الله على العباد، وحق الله جل وعلا على العباد أن يتقوه. قال ما حق الله على العباد؟ قال أن يوحدوه ولا يشركوا به شيئا. ومن مقتضيات هذا التوحيد تحقيق تقوى الله تبارك وتعالى، أن تكون متقيا له في شأنك كله وفي جميع أحوالك وفي كل أوقاتك، وأن تخالق الناس بخلق حسن. هذا حق العباد عليك، هذا حق العباد عليك. وابن القيم عند هذا الحديث يقول إصلاح العلاقتين، إصلاح العلاقتين، كمال العبد بإصلاح العلاقتين، العلاقة ما بينه وبين ربه جل وعلا أولا، والعلاقة ما بينه وبين العباد. العلاقة التي بينه وبين ربه إصلاحها بماذا؟ إصلاحها بتقوى الله عز وجل، بأن تستقيم على أوامره، وهذا لنفسك ومن أجل مصلحتك ومنفعتك، لأن الله جل وعلا غني عنك وغني عن أعمالك وغني عن حسناتك، غني عن أعمال الخلق جميعا. لو أن أولكم وآخركم وجنكم وإنسكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملك شيء، لا يزيد هذا في ملك الله جل وعلا شيء. لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصي، إنما هي أعمالنا كما قال ربنا في الحديث القدسي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. من وجد خيرا فليحمد الله، لما؟ لأن التوفيق من الله تبارك وتعالى، الله جل وعلا وفقك لمثل هذا الأمر، واستقمت على طاعته والتزمت دينه وحققت تقواه بمثل هذه المعاني العظيمة السامية التي دعانا إليها نبينا عليه الصلاة والسلام. هذه وصية نبينا عليه الصلاة والسلام، بل إن الأمر بتقوى الله جل وعلا هي وصية ربنا جل وعلا للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم من الأنبياء ومن أتباع الأنبياء أن اتقوا الله، أن اتقوا الله فقط لا غير، اتق الله. وهذا لنفسك، وهذا ينفعك أنت، ينفعك في الدنيا وينفعك في الآخرة، ينفعك في الدنيا، لأن المرأة في الدنيا إذا حفظ حدود الله جل وعلا حفظه الله تبارك وتعالى، حفظ له صحته، حفظ له رزقه، حفظ له ماله، رعاه في كل هذا، رعاه في كل هذا، حفظ الله فحفظه الله، مصداقا لقول النبي عليه الصلاة والسلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله. بحفظ ماذا؟ بحفظ حدوده، بالتزام أوامره واجتناب نواهيه، فإن الله جل وعلا يحفظك، يحفظك في نفسك ويحفظك في دينك، يحفظك في مالك ويحفظك في بدنك، بل إن الله جل وعلا يحفظ لك ذريتك من بعدك، ذريتك تحفظ بسبب حفظك لحدود الله وبسبب تقواك لله جل وعلا. ولهذا كان من السلف من كان يزيد في صلاته وعبادته لربه ثم يقول لولده إني أفعل هذا من أجلك، إني أفعل هذا من أجلك حتى تحفظ بحفظ الله جل وعلا، لأن والدك حفظ حدود الله تبارك وتعالى. واستدل العلماء بقول الله جل وعلا في سورة الكهف عن اليتيمين، قال كان تحته أما الجدار فكان لغلامين يتيمين كان تحته كنز لهما، كان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك. كان أبوهما صالحا، صلاحه وتقواه لربه جل وعلا حفظه وحفظ ذريته من بعده. نحن الآن نفكر، نفكر كما يقال في مستقبل أبنائنا، صح ولا لا؟ نفكر كيف نؤمن لهم المسكن، نؤمن لهم الزوجة، نؤمن لهم الخيرات كلها، خيرات التراب وخيرات الدنيا الفانية، ولكن قل منا من يفكر فيما نتركه لهم من مثل هذه الأمور، نتركه لهم من حفظ الله جل وعلا لهم، أن نربيهم وأن ننشئهم على طاعة الله تبارك وتعالى، أن ننشئهم نشأة الصالحين المتقين لرب العالمين، أو أن نكون نحن من هؤلاء حتى نحفظ أنفسنا ونحفظ أبناءنا وذريتنا من بعدنا. فتقوى الله عباد الله هو الغاية من هذه العبادات العظيمة، فإن نحن أتينا بها على الوجه المطلوب، إن نحن أتينا بها على الوجه المطلوب، وهذا هو المطلوب، المطلوب منا أن نأتيها على الوجه المطلوب، وهذه ينبغي أن تكون أصل في ذهن كل واحد منا. يا عباد الله، نحن نتعبد الله جل وعلا، وما خلقنا في هذه الحياة إلا لأجل هذه الغاية، حتى نعبد الله. ولا يقبل الله جل وعلا منا عبادة من العبادات إلا إذا عبدناه فيها على الوجه الذي يحبه هو ويرضاه، على الوجه الذي يحبه هو ويرضاه. والوجه الذي يحبه هو ويرضاه هو الذي أمر به نبيه، وهو الذي بلغه نبينا عليه الصلاة والسلام، لأننا نعتقد الاعتقاد الجازم ونشهد لله جل وعلا بهذه الشهادة العظيمة أن نبينا عليه الصلاة والسلام بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة النصح الكامل الغير منقوص، حرصه كان على هداية هذه الأمة، حرصه كان على خيرية هذه الأمة، كيف تكون خير الأمم وكيف تكون أفضل الأمم عند الله تبارك وتعالى. ولهذا ما قصر نبينا عليه الصلاة والسلام في شيء مما ينفعنا عند ربنا جل وعلا أبدا، لا في صغير ولا كبير، كل ما يزيدنا درجة ومرتبة عند الله تبارك وتعالى إلا حرص الحرص الشديد على بيانه وتبليغه ونصحنا فيه وإرشادنا إليه وترغيبنا فيه، حتى نأتي ربنا يوم القيامة إن نحن التزمنا أوامره وسرنا على نهج نبيه عليه الصلاة والسلام، نأتي ربنا جل وعلا ونحن خير الناس وأفضل الناس وأكرم الناس. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا حقيقة التقوى وأن يجعلنا من عباده المتقين الذين يتقون الله جل وعلا لأنهم يحذرونه ويخشونه. ويحذركم الله نفسه، قال الله جل وعلا هو أهل التقوى وأهل المغفرة، هو أهل أن يتقى، أن تتقيه بأن تخاف عقابه وعذابه. هذا الخوف هو الذي يدفعك، هو الذي يدفعك إلى فعل كل ما يحب وترك كل ما يبغض ويكره. نسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإخواني جميعا أن نغتنم هذه المواسم، مواسم الخير، وأن نخرج منها من الفائزين لا من المغبونين ومن الخاسرين. والخاسر في مثل هذه الأمور قد عرض نفسه للخسارة العظمى. رغم أنفه، يقول النبي عليه الصلاة والسلام، رغم أنفه، كررها ثلاث، من أدرك رمضان ولم يغفر له. من أدرك رمضان، هذا الموسم العظيم المبارك، موسم الخير، ولم يحقق ثمرة من ثمراته، ومن ثمراته مغفرة الذنوب، من ثمراته مغفرة الذنوب. صلى الله عز وجل أن يغفر ذنوبنا وأن يكفر سيئاتنا وأن يجمع قلوبنا على طاعته وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. أكتفي بهذا القدر، ربما أترك المجال إلى تفضل أسأل. أقرأ. بعد هذه الفتنة التي حصلت في تونس والتي تسمى ثورة ظهور الشيعة الرافضة على الساحة، وصاروا يظهرون مناسكهم، أعوذ بالله، فنرجو كلمة مختصرة حول معتقدهم وخطرهم. الله المستعان. على كل حال، من نبوءات النبي عليه الصلاة والسلام التي ظهرت في هذه الأمة مثل ما ذكرنا في قضية رفع العلم، قضية أخرى ثبتت في سنته أن هذه الأمة ستفترق كذلك إلى 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. هذه الفرق هي المخالفة لمنهج الحق، ومنهج الحق هو منهج الكتاب والسنة على فهم سلف هذه الأمة. منهج الحق هو منهج الكتاب والسنة على فهم سلف هذه الأمة. يعني هذا المنهج أصل مصدره كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، ولكن الشيعة يدعون هذا، الخوارج يدعون هذا، المرجئة يدعون هذا، كل الفرق تدعي أنها على الكتاب والسنة. ولكن إذا جئت إلى القيد المميز لأهل الحق عن أهل الباطل على فهم سلف هذه الأمة، وهذا لا بد منه، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. الهداية لمن بعد الصحابة لا تكون إلا لمن سار على نهجهم في إيمانهم، في عقيدتهم، أو في منهجهم، في كل شأن من شؤونهم. هؤلاء إذا ادعوا أنهم، وحتى لا نشعب الموضوع ونطيل في الجواب، نحصر الحديث عن عما سئلنا عنه عن هذه الطائفة الخبيثة التي تنخر في جسد هذه الأمة بمعاول الهدم والفساد والإفساد. وشرها على هذه الأمة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله جل وعلا أشر من إفساد اليهود والنصارى فيها، لأنهم قوم يظهرون بمظهرنا ويتكلمون بألسنتنا ثم هم يطعنون في أصول ديننا، في أصول ديننا من أصول عقيدتهم، أن هذا الكتاب الذي يدعون أنهم يرجعون إليه ويلتزمون به، أن هذا الكتاب الذي بين أيدينا ليس الكتاب الذي أنزل على النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه ما هيش فرية كما يستعمل شيوخهم التقية في هذا الباب، يستعملون التقية ويقولوا هذا ما هوش من الأمور التي يعتقدها الشيعة، بل هي من الأمور من الأصول الموجودة في أصول كتبه، في أصول كتبه. وذكر هذا آخر أئمتهم الخميني الهالك، أنهم أن القرآن الذي بين أيدينا هو جزء من القرآن الذي أنزل على النبي عليه الصلاة والسلام، هو ربع القرآن الذي أنزل على النبي عليه الصلاة والسلام. إذا جئت للسنة فهم يكفرون بما نعتقد أنها أصول السنة عندنا، أصول كتب السنة عندنا كتب السنة، وعلى رأسهم الصحيحين، صحيح الإمام بخاري صحيح الإمام مسلم، وهم يقولون أن هذين الكتابين لا يصلحان إلا أن يداسا بالأقدام، لأن هؤلاء نملي عليك ولكن لأن هؤلاء يقول لأن هؤلاء كانوا من المداهنين لأمراء بني أمية وما إلى ذلك. يكفرون بصحيح البخاري وصحيح الإمام مسلم، عندهم الكتاب المعتمد في الحديث كتاب الكافي، كتاب الكافي الذي أباطيله وأكاذيبه وضلالاته أكثر مما فيه من الأخبار الصحيحة. نجيوا للأصل الثالث، سلف هذه الأمة، سلف هذه الأمة دينهم قائم على سب الصحابة ولعنهم، على سب الصحابة ولعنهم، ويعتقدون أن الصحابة كفروا وارتدوا بعد موت رسول الله، وأن الصحابة خانوا النبي الكريم وأخذوا حق الخلافة من علي رضي الله تعالى عنه، وأكبر الكافرين والخائنين من الصحابة هم أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، الذين نعتقد أنهما خير هذه الأمة بعد نبيها عليه الصلاة والسلام. هؤلاء الأخباث الذين يتهمون خير النساء وأطهر النساء وأشرف النساء وأحب النساء إلى قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها، والله يذكرون فيها كلام وأنا عندي الكلام من مصادرهم، من مصادرهم يستحي الإنسان أن يذكره في مثل هذا المجلس وفي مثل هذا المكان الطاهر المبارك، نستحي من ذكرها. ولكننا نعلم علم اليقين أن هؤلاء أهل ضلال وأهل شر وأهل فساد، ونحن نهيب بإخواننا في هذا البلد وعلى ولاة الأمر بالدرجة الأولى أن يحذروا شر هؤلاء وأن يأخذوا على أيديهم. وإحنا الحمد لله في بلدنا استطعنا أن نوصل هذه الأمور للمسؤولين وولاة الأمر فينا، والحمد لله رب العالمين. ولاة الأمر أخذوا موقفا مشرفا مع هؤلاء الأخباث، فهم لا يسمعون بطائفة منهم أو فرد من أفرادهم إلا وتابعوه، إلا وتابعوه، يعني تابعوه متابعة أمنية وقضائية وما إلى ذلك، ولله الحمد والمنة. أمر ثاني، نهيب بإخواننا أئمة المساجد وطلبة العلم والدعاة إلى الله جل وعلا أن يحذروا قياما بواجب النصح لأمة الإسلام، أن يحذروا إخوانهم من شر هؤلاء. يكفيهم شرا يا إخوان، يكفيهم شرا، أنهم أعداء أحبتنا. احنا من نحب بعد النبي عليه الصلاة والسلام؟ قولوا بربكم من تحبون بعد النبي عليه الصلاة والسلام. نحب الصحابة وعلى رأسهم العشر المبشرين بالجنة، وعلى رأسهم الشيخان أبو بكر وعمر. نحب أمهاتنا أمهات المؤمنين، ونتقرب إلى الله جل وعلا بحبهم. نرضى، أي واحد فيكم الآن يرضى أن يدنس عرض أمه أو أن يطعن أحد في عرضها؟ والله تسيل الدماء لأجل ذلك، صح ولا لا؟ والله الواحد يقطع الفيافي والقفار لأجل أن يؤدب من طعن في أمه وطعنها في شرفها وفي عرضها. نرضى هذا لأمنا، هذه الأم التي أثبت أمومتها ربنا جل وعلا في كتابه، ونساؤه وأزواجه أمهاتكم، نرضاها هذا أبدا. فهؤلاء يعني باختصار شرهم في الأمة عظيم، وهم يكيدون. والآن دعوتهم الآن في الحقيقة ظهرت على المكشوف، ليست دعوة إسلامية، دعوتهم دعوة شعوبية، دعوة شعوبية، نعرة من النعرات الجاهلية. فهم يدعون إلى الدولة الفارسية، إلى الدولة الفارسية، يفكرون في أمجاد كثرة والدولة المجوسية التي كانت في تلك الأيام، الدولة الفارسية التي تمتد من النيل إلى الفرات أو ما إلى ذلك. جزاك الله خير وأكرمك الله. من هو السلفي بحق، وما هي الضوابط التي تجعله يثبت على هذا المنهج بحق؟ والله يا إخوان شوفوا، يعني احنا احيانا المصطلحات كثيرا ما تجني على اصحابها، تجني على اصحابها ربما بما يدعي هؤلاء، او تجني على اصحابها بما يتهمهم به غيرهم. احنا الاصل في تعبدنا لربنا جل وعلا كما قلت نقلا عن علمائنا وأئمتنا من أئمة سلف هذه الأمة ومن تبعهم بإحسان، أن الأصل كل مسلم سلفي. ينكر علينا البعض يقول الله عز وجل قال هو الذي سماكم المسلمين من قبل، لماذا غيرتم هذه التسمية؟ احنا ما غيرنا، وعلماؤنا ما غيروا، وهذا هو الأصل. ولكن هذا من باب أن يتميز صاحب الحق عن غيره من أهل الباطل. هؤلاء ادعوا لأنفسهم ونسبوا الأذن. عندنا هذا، عندنا، طيب نكمل بعد الأذن. فأقول تتمة لجواب سؤال الأخ، فقلت هذه النسبة التي في الحقيقة ليست محدثة كما يظن بعض الناس، يعني هي من إحداث المعاصرين هذه كان يعني استعملها السلف. وإذا رجعتم إلى كتب التراجم مثل كتاب السير للحافظ الذهبي عليه رحمة الله تجدونه في الكثير من التراجم يعرف بأصحابها، يذكر يقول وقد كان سلفيا وهو سلفي وما إلى ذلك. وهذه تدل على النسبة إلى سلف هذه الأمة، النسبة إلى سلف هذه الأمة، من بنى منهجه على عقيدة الأشعري أو بنى عقيدته على عقيدة الماتريدي أو بنى، وهكذا من هذه النسب. الناس الآن يفتخرون بهذا الانتساب، يقول لك أنا أشعري. أشعري هذه النسبة لمن؟ لإمام من الأئمة. كل حال هو بريء من هذه النسبة، لأنه هو رجع عن عقيدته في حياته قبل موته، قبل موته آخر ما مات عليه هذا الإمام أبو الحسن الأشعري، أنه أعلن من على المنبر أنه على عقيدة الإمام أحمد، أنه على عقيدة الإمام أحمد، ورجع عن عقيدته وأقواله المخالفة لعقيدة أهل السنة في هذا الباب. على كل حال المسألة فيها تفصيل، ولكن هذا للإشارة فقط والبيان. فالنسبة إلى السلف، سلف هذه الأمة، وعلى رأسهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم الذين اجتمعوا ولم يتفرقوا، يعني لم يعرف ولم تعرف فيهم الفرقة، اجتمعوا خاصة في مسائل الاعتقاد ولم يتفرق. فالانتساب إليهم انتساب لهذا الاجتماع، لما أجمعوا عليه، لمنهج قويم له أصوله أصلوها وله قواعد ساروا عليها. هذه الأصول وهذه القواعد تجدونها في ما صنفه وبينه وفصل فيه الكثير من أئمتنا كشيخ الإسلام ابن تيمية، أو قبل شيخ الإسلام ابن بطة والآجري وغيرهم ممن كتب في السنة أو في أصول اعتقاد أهل السنة. فهذه النسبة أنك في عقيدتك على عقيدة السلف، وفي منهجك الفقهي على منهج السلف، ومنهج السلف كان تحري الدليل، تحري الدليل واتباع الحق في أي مسألة من المسائل، وكان الدليل هو غايتهم، ما كانوا يعرفون تعصبا لزيد أو عمر، ما كانوا يردون أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لقول قائل من الناس كائنا من كان، كائنا من كان، بل كانوا ينكرون الإنكار الشديد على من كان هذا صنيعه. حتى أن أحدهم جاء إلى الإمام الشافعي عليه رحمة الله وقال: يا أبا إدريس، حديث كذا وكذا هل تقول به؟ حديث كذا وكذا هل تقول به؟ قال: ويحك، أتراني ألبس زنارا أو أعلق صليبا حتى تقول حديث أتقول به؟ حديث رسول الله هو الأصل، لا يرد. سلفي في منهجه في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم سار في دعوته إلى الله جل وعلا على المنهج القويم الذي تبعه عليه أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، لا على ما هي عليه بعض المناهج. بعضهم جاب منهج مبناه على منامة ورؤيا رآها شيخ من شيوخهم قام في الصباح وقال لهم جئتكم بنبأ عظيم. نبأ العظيم وش هو؟ قال تخرجوا 40 يوم وأربعة أشهر ويلا حاملين الكابات وسيحين في أرض الله. يعني كيف يعني؟ نحن نسأل سؤال يعني. الصحابة دعوا إلى الله عز وجل، نعم لا شك ولا ريب، بل هم خير الدعاة وأفضل الدعاة وأكرم الدعاة عند الله جل وعلا بعد نبينا عليه الصلاة والسلام. التابعون دعوا إلى الله لا شك، من بعدهم لا شك، الأئمة الأعلام في هذه الأزمنة كلها دعوا إلى الله. أي من هؤلاء دعا على طريقة هذا المحدث لهذه الطريقة؟ ولا واحد فيه. يعني نترك ما كان عليه هؤلاء جميعهم من لدن أكرمهم وأشرفهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، نترك هذا المنهج ثم نأتي لهذا الكندهلوي هذا ونمشي على منهجه، قد أفضى إلى ما قدم، نسأل الله عز وجل أن يغفر له. ولكن ما فيه واحد أبدا، ما فيه واحد قوله يؤخذ كله ولا يرد، كل يؤخذ من قوله ويرد، إلا صاحب هذا القبر ويقصد بذلك قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الإمام مالك عليه رحمة الله، إمام دار الهجرة، أصل هذا الأصل العظيم. فالعبرة باتباع الحق في هذه المسألة، والمنتسب لهذا منتسب إلى الحق وإلى الجادة، صلى الله عز وجل أن نكون من هؤلاء وأن نحقق سلفيتنا في عقيدتنا وفي منهجنا وفي سلوكنا، أن نكون على عقيدة السلف وأن نكون على منهج السلف وأن نكون على أخلاق السلف. وهذا مهم يا إخوان، لا ينبغي أن نهمله، ومن أهمله فقد هدم أصلا من أصول هذه السلفية. وأنا أؤكد على هذه الأمور الثلاث في عقيدتنا وفي منهجنا، ردا على أولئك الذين يدعون أن المنهج بدعة معاصرة، بل قولهم هو البدعة المعاصرة. ونؤكد على الأخلاق والسلوك، ونرد على أولئك الذين أحدثوا طرقا زعموا أنها للسلوك. وبعض المتون تجد على مذهب مالك وعقيدة الأشعري وطريقة الجنيدي، يعني مذهب مالك ومالك الإمام ومالك النجم. مالك النجم ما عندوش عقيدة، ليس له عقيدة. ذهبنا إلى عقيدة واحد آخر، رحنا نفتشوا على عقيدة أفضل من عقيدة الإمام مالك، فوجدنا عقيدة الأشعري قبل توبته ورجوعه، فتبنينا هذه العقيدة، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. والإمام مالك ما كان من السالكين، ما كان من السالكين، ولا كان من أهل الزهد، ولا كان من أهل الرقائق. فتشنا على واحد فظفرنا بالجنيدي، فجعلناه هو إمامنا وهو المقدم في طريقتنا، مع العلم أن أصحاب الطرق ما أكثرهم، ما أكثرهم، وكل أصحاب طريقة يكفرون بأصحاب الطريقة الثانية. أنا أختم بهذا يعني من باب التعريف بما عندنا. احنا عندنا في الجزائر من الطرق الكبيرة المعروفة الطريقة التيجانية موجودة عندكم، والطريقة القادرية، وفيه مناطق. أنا أصلي من منطقة الوادي، وهذه المنطقة يكثر فيها التيجانيون ولا تجد فيها قادريا واحدا. ومن من من من مخازي هؤلاء، يعني هذه من أعجب ما رأينا من مخازي هؤلاء، أنك لو تبحث تروح البلدية وتخرج السجلات السجلات المدنية كلها لا تجد من أهل هذه البلدة والتي هي ولاية من يتسمى باسم عبد القادر، حرام عبد القادر في، كما أن اسم عمر حرام في إيران وفي وعند شيعة لبنان وشيعة الشام والعراق، حرام، لا تجد واحد يسمى عمر. وأنا أعرف واحد من أصحاب الكتب من أهل السنة يعني، وكان له يحكي لي هو زميل له شيعي من جماعة حزب الشيطان، قال أنه كان حميم لي يعني تجمعه بمصالح دنيوية وتجارة وكذا، قال رزقت مولودا وقال لي أنا نحب كثير عمر رضي الله عنه، سميت لأجل هذا الحب عمر، قال لي والله اتصل بي هاتفيا هنأني، وبعدين من باب كذا الفضول قال لي ايش سميته، قال لي عمر، قال لي اقفل في وجهي، وما كلمني منذ ذلك اليوم، الحمد لله رب العالمين. عمر يعني جعله الله جل وعلا شوكة في أحلاق أهل البدع والشر والضلال حتى بعد موته بقرون بقرون. لا تجد عبد القادر في هذه المنطقة عداء للقادرية والذين على رأسهم عبد القادر الجيلاني. وعند منطقة في الغرب عندنا واللي يكثر فيها الطريقة القادرية في مناطق سعيدة وتيارت وكذا، لا تجد فيها، لا تكاد تجد فيها اسم أحمد، أحمد أو مصطفى، أحمد لأنه صاحب الطريقة أحمد التجاري ومصطفى الخليفة من بعده، لا تجد هذا الاسمين، وكلاهما من أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر ماذا يفعل الجهل وماذا تفعل الضلالة بأهلها. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، كل بدعة ضلالة. هذه أدلة تدل على ضلال أهلها وضلال هؤلاء، صلى الله عز وجل العفو والعافية. ونسأله تبارك وتعالى أن يجمع بيني وبين إخواني على الحق المبين أولا، وأن يجمعنا بإخواننا في مثل هذه المجالس الطيبة وفي مثل هذه البيوت المباركة، بيوت الله تبارك وتعالى. واستسمحوا إخواني إن كنت قصرت وربما أطلت أو ما أدري في كلامي، فأستسمحكم وأسأل الله جل وعلا أن يغفر لي ولكم جميعا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، وبارك الله فيكم جميعا.